هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرأ لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا. مرور الكرام. عمر بطيشة، السياسي الكبير الأستاذ دكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب. كل سنة وحدك طيب. وأنت بالصحة والسلامة. تسمح تمر معانا مرور الكرام لمدة 5 دقايق كده على الفطار؟ موافقة. في صحيفة العربي منشط في الصفحة الأولى يقول الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يصف حكام العرب بأنهم عمد ومشايخ. العبارة ما تقالتش بالظبط كده. كنا بنتكلم على الديمقراطية و في ندوة ولا فينا فين؟ في ندوة في المحور الخامس من مؤسسة الفكر العربي، وكان الحديث عن الديمقراطية وعن الشورى رؤية عصرية. نعم. أثناء المناقشة رئيس مجلس النواب الأردني السابق وقف لكي يتهم البرلمانات العربية بأنها ديكورات وأنها لا توجد ديمقراطية. فاضطريت للرد عليه بأن ليس هذا الوصف صحيحا بالنسبة إلى كل البرلمانات، وما يزال يجب أن نفعله لتفعيل الديمقراطية في كل البلاد العربية. وقلت أنه لا يجوز أن يكون بعض حكام العرب بمثابة عمد، إنما يجب تطبيق الديمقراطية، ولم أقل كلمة مشايخ. السياسي الكبير دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، لمراسل الأهرام من فرانكفورت، عقد الحزب الديمقراطي الحر مؤتمرا طارئا في برلين لمناقشة تبعات ما أسمته فضيحة تمويل المنشور الانتخابي ليورجن بوليمان الذي هاجم فيه إسرائيل. ينتظر أن يواجه بوليمان تهم انتهاك قانون الأحزاب وتمويل الحملات الانتخابية وغسيل الأموال، وهي تهم قد يحبس بسببها 3 أعوام. مر بحضرتك الخبر ده؟ مرور الكرام. لكن هو بيعكس إيه؟ مغزى السؤال اللي بيلح، هل كانوا حيوجهوا هذه التهم لو ما كانش المنشور بيهاجم إسرائيل؟ السياسي الكبير دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، في أخبار اليوم تحت عنوان مجموعة 17 تشكو الحكومة للدكتور سرور، تفاصيل أن ممثل مجموعة 17 الشهيرة بالإخوان المسلمين دكتور محمد مرسي شكى للدكتور سرور من تأخير بعض الوزارات في الرد على طلبات الأعداء. مش الأعداء، في الرد على طلبات الأعضاء. استرعى انتباهك أو مريت رول الكرام؟ أنا قريت الخبر ده لكن أنا ما استسلمتش أي طلب إحاطة بهذا المعنى. هي المناقشة مش هنا فندم، هي المناقشة في، انت موافق على تعبير مجموعة 17 وان هم دول جماعة الاخوان المسلمين اللي المفروض قانونا انها محظورة؟ مجموعة 17 هم اعضاء مستقلين، انما سموا بمجموعة 17 لانه نسب اليهم انهم ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين. السياسي الكبير الأستاذ دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، تقرير معروض على حضرتك شخصيا عن سوء حالة مستشفيات الأمراض العقلية يوضح أن عدد الأسرة لم يعد كافيا لهذه الأعداد المتزايدة من المصابين بالاكتئاب، ده صحيح؟ هو يعني كل مصاب بالاكتئاب ضروري يروح لمستشفى الأمراض العقلية؟ مش هتكفي. مش شو المستشفى الأمراض العقلية المفروض تروح لها الحالات الصعبة. فهل يا ترى وصل بهم الحد إلى أنه يروح الحالات الصعبة؟ المهم الاكتئاب والإحباط خطر كبير جدا، وأنا شخصيا أحب أقضي كل مريض بالاكتئاب روشتة صغيرة. يا ريت. إيه هي الروشتة الصغيرة؟ عدم التركيز في أسباب الاكتئاب. يبقى هو متضايق من حاجة، لابد أنه يكون لديه القدرة ان يغير مخه ويضع بؤرة اهتمامه مسائل اخرى غير المسائل التي اصابته بالاكتئاب. يعني من جلسة لجلسة ربنا بيهولها. الجلسة الواحدة فيها 60 موضوع لابد تغير وتغير وتغير وهكذا. وأخيرا الأستاذ دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، ما هو الكلام الذي تود أن تقوله الآن ولا تريد له أن يمر مرور الكرام؟ لا يجوز للدول التي تنادي بالديمقراطية والتي تنادي بحقوق الإنسان أن تنتهك الديمقراطية وأن تنتهك حقوق الإنسان وأن تعتدي على الشعوب باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.